إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي ديلو سي واتي توفيق بروم تبارك وتعالى كي سونو درس توحيد بني عمل سو بوجو جوت كي سونو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة. مو ملني سونو بند بي ويسو كي لا نيو تامبالي وون دوغ سي لا نيو تودي المسائل الأربعة. Muy ñenti masala yi wala ñenti pogn yi wala ñenti tombu yi gisoon nañ ne borom téré bi daf ko tambalé ak ñaan gu am solo té moy i'lam rahimakallah xamal yalna la yalla yeureum gisoon nañ ne lolu lamuy tektélé moy ndekété xam xam des ko tabax ci yeurmande des ko fonduma ci yermande kadalika gis nañ ne ki nga xamni ab jangale kat la wala ab wote kat la muy da'i bi war na nek ko xamni day lambo hikma muy sajas manam wad'u shay fi mawdi'i lu ne rek mu tek ko plasam akuk noy mu tek ko plasam waye akuk tar mu tek ko plasam baña jawale mbir yi bu ko defey ñu xus di continuer mu ne annahu yajibu alayna ta'allumu arba'i masa'ila al-ula al-ilm mu ne annahu deug deug yajibu dafa war alayna ci ñun ta'allumu ñu xam ñu jang ba xam arba'i masa'ila ñenti pogn yi muy ñenti masala yi mune qawluhu i'lam rahimakallah la borom téré bo wax né i'lam rahimakallah du'a'un laka birrahma lolu de ak ñaan la gum lay ñaanal la nga xamni moy yermane mune fa iza rahimakallah ay way sulay yalla yereme fa innaka takunu sa'idan biha fi dunya wal akhirah mune ci yermane goge nga xamni sa borom yerem na lako dang ci daldi tedde aduna ak al akhirah ngok mune idha dakhalta fi rahmatillah so duge ci yermane ak sunu borom mune wa hadha du'a'un min 'alimin jalil ورجل صالح يرجى له القبول ان شاء الله من سيتال نيان جي رك من تين نيان جي ميغي باو تي بروم خام خام بو ماك دي غورغو باخ كو خامني ياكار نان سونو بروم نانغول كو نيان ان شاء الله من قوله يجب لا بروم تيرا با واخ نك ني يجب دا فا وار من الواجب واجب نك موم هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه موي لاغا خامني كوكو ديف ديس نالا تي فاي وايي كوكو بايي ا دال لي غي ميريتو و مبوغال مو دادي اندي لاغا خامني موي اتبا اتب واجب والا بروم خام خامي داني واخ الواجب لغه موي الساقط لو ود لو روت كوم نيم روتي تي القران فاذا وجبت جنوبها بو فكنتني نك اصطلاحا لا تي دومينو فقه واجب لاموي تيكي موي ما امر به الشارع على وجه اللزوم لاغا خامني شريعه داف كو ديغلي ديغليك فورسي اتم نك موي لي بوروم تيري بي اندي في yusabu fa'iluhu comme que diglek forcé la kuko def da nga am yol waye nak يستحق تاركه العقاب كيكو باي داي ميريتو مبوغال موني لولو موي واجب والمستحب بو نيكي مستحب نك موي لان هو ما يثاب فاعله موي لاغا خامني ديس نتا فاي يول كاكو ديف مستحب موي لونو سوب ولا يعاقب تاركه تكاكو باي كيندوكو تي مبوغال كون غيسغا مستحب موم موي نيك مقابله واجب واجب موم سوكو باي da ci jele bakar waye mustahab mom soko baye do ci jele bakar xam nga kon yu melni da fay war ci muskalaf mu jang ko xam ko mu xam yeen mbir ño nek ci mom wajib farata ak yeen mbir ño nek ci mom yu ñu sopp ba mu meuna joxe sharia tek ko ci xam xam ci gis gis bu leer mu ne kon wal mubah la nga xam ni nak moy mubah manam lu dagan لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه اموتو يول تي ديفكو ابتداءا وايي تما كذلك اموتو مبوغل تي بايكو لوماي ناك ياو بوكاي ديف nga def ko ngir yene deuguer loko pour jamu sa borom lu melni lek lu melni nelaw mangok se yene nek xarama teud ngir ma reposer wu ah delo sama kartan pour meuna taxaw jaamu sama borom lolou boko defé nelaw yoyu nelawé toyaaba la lolou muaz ibn jabal radiyallahu anhu don wax nan inni la ahtasibu nawmati kama ahtasibu qawmati mune man de samay nelaw yimay nelaw dama ci yaakar sama borom fayma ci yool comme ni may taxawé guddi diko jaamu wala ci julli ma ci yaakar mu fayma ci yool mune kon fa qawluhu yajib borom tere ba lam wax ne yajib dafa war yaani maana wa moy an hadha al amr nik mbir mi laysa huwa min al mustahab bokul ci luñu sop ba soko defut ñu ne la ah soko deful grawul parce que dula jural bakar wala min al mubah bokul ci mbir yi nga xamni mubah la dafa dagan ba boko deful ñu ne dula jural bakar mune bal waye li am ba am kay huwa mom min al wajib al aini dafa nek farata jo xamni faratay jëm la nga xamni yow rek ya ko meuna defaral sa bop kenen mënu loko defaral te boko defut am bakar kon fi mi ngi lay xamal ne yi di ñew dang ko wara xam taxaw ci ñak goko ñak xam ñak goko ñak jëfé dalay jural bakar mune fa iza tarakna ta'alluma هذه المسائل فاننا ناسم من سوني بايي جانغ اك خام نينتي مساله يي جانغو نيو كو خامو نيو كو داني ام بكار لان هذا شان الواجب من ندخ لولو موي دايوك واجب مانام وريف وريف نون لا تول تول وايام موي لو خامني سوكو ديفول ام بكار من لم يقل يستحب لنا من بروم تيري بوخول سوب نانتي نيون او يستحسن لنا ولا رافتلو نانتي نيون من بال وايي كاي قال دا فا وخ يجب علينا دا فا وار سي نون وجوبا اكو وار من ول وجوب ت واجب نك معناه معنى موي الحتم موي لاغا خامتيني ني مانام ديستي دوغو مانغوك غا خامني اموت اويفال اموت دينغي دينغي من تركه ياسم كوكو باي داغي ام بكار من ولي ان العلم لا يحصل عليه الا بالتعلم من سو فكه موم خام خام موم ديسوكو ام لودول تي نجانغ واو لولو البخاري генي غيسغا انما العلم بالتعلم بخاري генي كو تي صحيحم خام خام ني نكوي امي تي جانغ واو منو ام خام خام تي جانغو من والتعلم يحتاج الى عنايه وجهد ووقت من خمال ني نجانغ نك موم دا فلاج اكو كيتيو waye dafa laaj effort ak ak tiawar waye dafa laaj ak jot ak temps manam dang koy yittewo dang ci sawar waye da ngay jël len ci sa jot jox ko xam xam mangok mune way ihtaju ila fahmin waye dafa ajo comprehension ak ak deg deg am xel gis nga wa ila hudur qalbin waye dafa laaj tew gu xol bi du tewlu waaw mono tim tere bi di jang sa xol nek ca lenen dedet dafa laaj lolou bu baax mune hadha huwa ta'allum lolou moy li nga xamanteni ni moy jang gis nga jang kon non lay mel dañ koy topato di ci gor gorlu jox ko sa waxtu di comprendre di tewlu ak sa xol mangok di jël note di mokal di nafar lolou boko bayiwul mom nek ci rek lum yag insha Allah da am xam xam mune qawluhu arba'a masail la borom tere bi wax ñenti masala yaani lamuy tekki moy mabahis manam ay geussu ay buntu ci xam xam summiyat masail dañ ko tuddé ay masala manam ay tombu li annaha yajibu an yus'ala anha wa yu'na biha ndax lan war gum war ñu laaj ko yitté woko mune lolu motax ñu tuddé ko masala bu ko defé kon ñu tek fi sunu baram ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.